صلى الله

من الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربي القرآنية المرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.